صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصح. تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغرض. نحو قولك: قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول: رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما زلنا في باب التوابع بعد أن أخذنا النعت والعطف. يقول رحمه الله: باب التوكيد وباب البدل، هذان بابان بهما نختم إن شاء الله أبواب التوابع. أما التوكيد فاعلم أنه يقال التوكيد ويقال التأكيد، التوكيد والتأكيد. قال: والتوكيد بالواو أفصح، أفصح من قولك التأكيد. قال الله تعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فهي أفصح من قولك التأكيد، والمعنى واحد. ثم قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. هكذا عرفه المؤلف، فالتوكيد تابع للمؤكد يعني للاسم الذي قبله، فهو يتبعه في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. وقوله هنا تابع للمؤكد، أقول كما قلنا في السابق إن كلمة المؤكد ليست إعرابا، إنما الإعراب هو كلمة التوكيد، فالتوكيد إعراب والمؤكد ليس بإعراب، فالمؤكد حسب حاله. ثم لتعلم أن التوكيد الذي عرفه المؤلف هنا هو ما يسمونه بالتوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي، وعندهم توكيد آخر يسمونه بالتوكيد اللفظي. والتوكيد اللفظي أمره سهل، التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظة، تكرار اللفظة، هذا يسمى توكيدا لفظيا. فإذا قلت لشخص: يا فلان قم قم، كلمة قم الثانية هذا توكيد لقم الأولى، لكن ما نوع هذا التوكيد؟ توكيد لفظي. ولو جعلت تنادي: يا زيد يا زيد، يا زيد الثانية، توكيد، توكيد لفظي. إذا التوكيد اللفظي واضح، هو تكرار اللفظة سواء كانت فعلا أو اسما أو غير ذلك. هذا التوكيد اللفظي لا نبحثه هنا، فالبحث هنا في التوكيد المعنوي الذي عرفه المؤلف بأنه تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. ولم يقل هنا المؤلف وتعريفه وتنكيره، لم يقل تنكيره، أو قال لم يقل، ومن عنده في بعض النسخ تنكيره فهي خطأ، فالتعريف فقط هو المذكور، أما التنكير فليس له ذكر هنا، لأن النكرة كما سوف تعرف لا تؤكد، النكرة لا تؤكد، إنما الذي يؤكد هو المعرفة. ثم قال: ويكون بألفاظ معلومة. التوكيد المعنوي له ألفاظ معلومة عند النحاة. قال: وهي النفس، كلمة نفس وكلمة عين وكل وأجمع، هذه هي ألفاظ التوكيد. طيب، كلمة نفس تؤكد بها، تقول مثلا: جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه، كلمة نفسه توكيد، هل هي تابع للمؤكد؟ نعم تابع، في أي شيء هنا؟ في الرفع، جاء زيد نفسه، وأيضا تابع له في التعريف، قال نفسه لأن زيد معرفة. لو قلت مثلا أكرمت الطالب نفسه، كذلك توكيد هنا تبعه في ماذا؟ في النصب. وتقول سلمت على أبيك نفسه، هنا تابع له في الخفض أو في الجر. إذن هذا واضح. كذلك مثلها كلمة العين، تقول جاء زيد عينه، وأكرمت زيدا عينه، ومررت بزيد عينه. الكلمة الثالثة كلمة كل وأجمع، أيضا يؤكد بها. تقول مثلا جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم، وأكرمت القوم كلهم، ومررت بالقوم كلهم، هذه كل. ثم أجمع، تقول مثلا جاء الطلاب أجمعون، جاء الطلاب أجمعون، وأكرمت الطلاب أجمعين، وسلمت على الطلاب أجمعين. إذن كلمة أجمع تجمع فيقال فيها أجمعون، كلمة أجمع تجمع. ثم إذا جمعت تعرب بإعراب ماذا؟ جمع المذكر السالم، تعرب بإعراب جمع المذكر السالم. إذن هذه الألفاظ التي ذكر المؤلف للتوكيد. طيب، بقي عليك أن تعرف أن كلمة النفس وكلمة العين أحيانا كثيرة تأتي لغير التوكيد، أحيانا تكون لغير التوكيد. فلو قلت مثلا خرجت نفسه أو فقئت عينه، فهل هذه توكيد؟ ليست توكيدا. خرجت نفسه يعني روحه، ما إعرابها؟ فاعل، خرجت نفسه فاعل. وتقول مثلا فقأت عينه، ما إعرابها؟ فقأت عينه مفعول به. وفقئت عينه نائب فاعل. إذا تنبه أن كلمة النفس والعين هذه يكثر أن تأتي لغير التوكيد. إذا متى تكون توكيدا؟ إذا كانت تابعة للذي قبلها بما ذكر المؤلف بالرفع والنصب والخفض والتعريف. قال المؤلف وتوابع أجمع، توابع أجمع مراده ألفاظ تأتي بعد أجمع، لا تأتي وحدها، إنما تأتي بعد أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. هذه يستخدمونها إذا أرادوا المبالغة في التوكيد، فيقولون مثلا جاء القوم أجمعون أكتعون، أو جاء القوم أجمعون أبتعون، أو جاء القوم أجمعون أبصعون. هكذا استخدامها تكون تابعة لأجمع، لا تأتي وحدها. وهذه الكلمات كما تلاحظ يعني غريبة، وهي قليلة الورود، وليس المؤلف أعرض عنها لأن كتابه مختصر، لكن اعرف الآن أنها تابعة لأجمع. أما معانيها فهي بمعنى أجمع، تدل على التوكيد. فقالوا أكتع مثلا ما أخوذ من التكتع الذي هو التجمع، وأبتع ما أخوذ من بتع العنق يعني طول العنق، فكأن طويل العنق يجمع ما لا يجمع غيره، إذا أراد أن ينظر لطول عنقه ينظر أشياء كثيرة. والأبصع أيضا قريب من هذا من التجمع. فالمقصود أن هذه توابع لا تأتي استقلالا. تقول قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين، هذه أمثلتها. هل هذه الألفاظ لها ذكر في القرآن؟ هل في القرآن توكيد معنوي؟ نعم، هناك توكيد معنوي في القرآن، مثلا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، صحيح؟ ها؟ ليس بصحيح، مش عندك أشرة، قلت لها إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. الآن تريد توكيد لأي شيء؟ لا، أنت أردت أن تؤكد، أكد كلمة معينة، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يعني ميقات الناس أجمعين، يعني تكون مؤكدة للضمير المضاف إليه. إذا صحيح، إن يوم الفصل ميقات مجمعين، ويمكن أن تكون بإعراب آخر، لكن نأخذها على ظاهرها أن تكون مؤكدة للضمير المجرور. طيب، لها مثال آخر، قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم توكيد أول، وأجمعون توكيد آخر. إذا نكتب الآيتين لإعرابهما في الدرس القادم: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ثم ننتقل بعد ذلك لباب البدل. قال رحمه الله: باب البدل. البدل لتعرف أنه في اللغة هو العوض، البدل لغة العوض، تقول خذ هذا بدل هذا، يعني عوض هذا، خذ هذا عوض هذا. أما في الاصطلاح فإنه ما عرفه المؤلف، لكن تعريفه هو التابع المقصود في الحكم بلا واسطة، هذا تعريفه، التابع المقصود في الحكم بلا واسطة. طيب، قولهم في التعريف التابع واضح أنه أحد التوابع، المقصود في الحكم، فالمقصود بالحكم هو التابع، هو قصد البدل، هو البدل، ليس المبدل منه بل هو البدل، فهو التابع المقصود في الحكم. يقول بلا واسطة، يعني ما هناك واسطة من حرف عطف كما في باب العطف أو غير ذلك، بل يأتي وهو مقصود في الحكم بلا واسطة. توضيح التعريف بالمثال: إذا قلت مثلا: أكلت الرغيف ثلثه. كلمة ثلثه هذه بدل، بدل من أي شيء؟ بدل من الرغيف. إذن كلمة ثلثه هذه تابع، وهي مقصود في الحكم بلا واسطة، مقصود بالحكم، حيث إن الأكل وقع على أي شيء؟ على الثلث، إذن هو المقصود في الحكم. فالمقصود بالحكم في الجملة أن تبين أنك أكلت ثلث الرغيف، هذا المقصود. إذن تبين لك الآن التعريف بالمثال: التابع المقصود في الحكم بلا واسطة. ثم قال المؤلف: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، هذا هو الحكم، هذا هو حكم البدل، أنه إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تابعه، يعني يكون تابعا له في جميع إعرابه. فإن كان مرفوعا ماذا؟ يكون مرفوعا، وإن كان منصوبا منصوبا، وهكذا. ثم قال: وهو على أربعة أقسام. انتبهوا يا أخوان، على أربعة أقسام. يقول: بدل الشيء من الشيء، هذا هو النوع الأول، بدل الشيء من الشيء، يعني أن تبدل شيئا من شيء مساوي له، شيء من شيء. ويسمى هذا البدل أحيانا بدل كل من كل، كل من كل، ما فيه نقص، كل من كل. المثال: قام زيد أخوك. قام زيد أخوك، من زيد؟ أخوك. من أخوك؟ زيد. إذن هذا هو هذا، كل من كل. فهذا النوع من البدل يسمونه بدل ماذا؟ بدل الشيء من الشيء، أو بدل كل من كل. أما الإعراب فقام زيد، زيد ما إعرابها؟ فاعل. وأخوك بدل، بدل، وبدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة، لأن من الأسماء الخمسة. تقول مثلا: تولى الخلافة أبو حفص عمر. أبو حفص عمر، عمر ما إعرابها؟ بدل، بدل من أبو حفص، مرفوع ولم ترفع الضمة الظاهرة على آخره. تقول مثلا: أكرمت أخاك محمدا. ما إعراب محمدا؟ أيضا بدل، بدل منصوب وعلم تنصب الفتح الظاهر على آخره. ثم بعد ذلك قال: بدل البعض من الكل. انتبه، بدل بعض من كل، يعني عندنا كل شيء كثير، ثم نأخذ بعضه ونبدل البعض من الكل. أكلت الرغيف ثلثه. الثلث ما علاقته بالرغيف؟ بعضه، الثلث بعضه، فهذا يسمونه بدل بعض من كل. تقول أكلت الرغيف ثلثه. الرغيف ما إعرابها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتى الظاهرة آخره. ثلثه نعم بدل بعض من كل منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره والهاء مضاف إليه. تقول مثلا حفظت القصيدة نصفها، ما نوع البدل؟ أيضا بدل بعض من كل. ثم النوع الثالث قال بدل الاشتمال، هذا بدل الاشتمال. بدل الاشتمال مثاله نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه. كلمة علمه بدل اشتمال من زيد، وإياك أن تظنها بدل بعض، لأن العلم ليس بعضا من زيد، ولكن زيد يشتمل على أشياء كثيرة، يشتمل على العلم والأخلاق والإسلام وغير ذلك. ثم تقول نفعني زيد علمه، فهذا بدل اشتمال. إذا ما هو ضابط بدل الاشتمال؟ ما هو ضابطه الذي يقربه لك؟ نقول أن يكون المبدل منه، أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل، أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل كما قلنا في المثال. طيب إذا بهذا الضابط تفرق بينه وبين تعريف بدل البعض من الكل. فالبعض من الكل البدل ماذا يكون؟ بعضا وجزءا. أما بدل الاشتمال فلا، يكون مبدل منه مشتملا على البدل كما قلنا لك. زيد يشتمل على العلم وعلى عدة صفات، فالذي نفعك الآن علمه. طيب لو قلت مثلا أعجبني زيد وجهه، ما نوع البدل؟ أعجبني زيد وجهه، هذا بدل بعض من كل، الوجه بعض منه. وإذا قلت أعجبني زيد كلامه، هذا اشتمال. إذا انتبه، فالتفريق واضح. ثم عرفت الآن بدل الاشتمال. نختم ببدل الغلط. قال بدل الغلط تقول رأيت زيدا الفرس على جهة الغلط. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. وهذا البدل بدل غلط يذكر من باب التكميل، وإلا فإن لا يقع في الكلام الفصيح، لا يقع في كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا كلام يعني متزن معروف، لكن قد يقع يعني على جهة الحوار مع أحد يخطئ، يقول رأيت زيدا الفرس، هو ماذا رأى؟ الفرس، لكن سبق لسانه بزيد. وهذا يقع. تقول مثلا لابنك خذ القلم الكأس، ماذا يأخذ؟ ها؟ يأخذ الكأس. أردت الكأس فغلطت فقلت خذ القلم، وهكذا كثير. فالذي همنا في البدل هذه الذي همنا الثلاثة، بدل الشيء من الشيء والبعض من الكل والاشتمال. طيب ننظر في أمثلة، اكتب هذا المثال الإعرابي. إذا قلت قرأت الكتاب نصفه، ما نوع البدل؟ بعض من كل. طيب يكتب ليرى. المثال الآخر حفظت القرآن كله، المثال الثالث في قوله تعالى ويسقى من ماء صديد. المثال الرابع قال الله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. كم هذه أمثلة؟ أربعة كافية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب المفعول به، وهو الاسم، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. هذا الباب شروع من المؤلف في ذكر المنصوبات، ثم قال: كالمنصوبات 15. وقد سبق أن المرفوعات كم هي؟ 7. إذا المنصوبات ضعفها وزيادة فهي 15. وكما قلنا فيما سبق، إذا عرفت العدد فإنه يهين عليك وتتذكر ما قد تسقطه منها. فقال 15، ثم شرع يعدها المفعول به والمصدر وظرف الزمان والمكان إلى آخره. قال: باب المفعول به، وهو الباب الأول في المنصوبات، وهو كذلك الباب الأول في المفاعيل، لأن المفاعيل كما سوف تعرف إن شاء الله، المفاعيل 5، وهي المفعول به وقدمه المؤلف هنا، وسوف يأتيك إن شاء الله المفعول فيه والمفعول له وكذلك المفعول معه والمفعول المطلق، فهي 5. فقال: المفعول به، جمعت هذه المفاعيل لبيتين جميلين يحسن كتابتهما. قال الشاعر أو قال الناظم: منها المفاعيل، يعني من المنصوبات المفاعيل، منها المفاعيل مطلق وبه فيه ومعه له وانظر إلى المثل. منها المفاعيل 5، كتب البيت جيدا، منها المفاعيل 5 مطلق، منها المفاعيل 5 مطلق وبه فيه ومعه له وانظر إلى المثل. هذا البيت الأول. قال: وانظر إلى المثل، يعني الأمثلة، الأمثلة في البيت الثاني: ضربت ضربا أبا عمرو، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عقابك لي، وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. هذا البيتان يشتملان المفاعيل 5. قال: منها المفاعيل 5 مطلق وبه فيه ومعه له وانظر إلى المثل. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. نبدأ بأولها المفعول به. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا. هكذا عرفه، اسم منصوب، لأننا في باب المنصوبات. قال: الذي يقع به، مراده بقوله به يعني عليه، الذي يقع عليه، ولو عبر بعليه لكان أوضح، والمقصود هو هذا الذي يقع عليه الفعل، نحو ضربت زيدا. ضربت زيدا، أين الفاعل؟ أين المفعول به؟ زيدا، ضربت زيدا، وقد وقع عليه الضرب فنعربها مفعولا به. كذلك ركبت الفرس، المفعول به الفرس هو الذي وقع عليه الركوب، فنعربها مفعولا به. تقول أيضا أكلت الطعام، أي المفعول به الطعام، وهكذا في أمثلة كثيرة. ثم قال وهو على قسمان، بل وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالمفعول به إما يكون ظاهرا أو يكون مضمرا، وهذا سبق كثيرا. قال فالظاهر ما تقدم ذكره، أين تقدم ذكره؟ ها؟ في المثالين السابقين، ضربت زيدا وركبت الفرس. والمضمر قسمان، يعني والضمير قسمان، متصل ومنفصل. فالضمير إذا كان مفعولا به إما يكون ضميرا متصلا يعني ملفوظ به، وإما يكون منفصلا يعني منفصلا عن الفعل. والمتصل والمنفصل هنا أمران اصطلاحيان، يعني اصطلحوا على أن يسموا هذا متصلا وهذا منفصلا. فالضمير المتصل هو الذي لا يبدأ به، انتبه لتعريفه التعريف الصحيح، الضمير المتصل هو الذي لا يبدأ به في أول الكلام، والمنفصل هو الذي يبدأ به، هو الذي يبدأ به. فإذا أخذت الضمير أنا فهل هذا متصل أو منفصل؟ منفصل، لأنك تقول أنا مجتهد. إذا أخذت الضمير إياي متصل أو منفصل؟ هذا منفصل، تقول إياي أكرمت. طيب أما المتصل فهو الذي لا يبدأ به في أول كلام، فإذا قلت ضربت التاء متصل، هاتها في أول الكلام ابدأ بها، ما يمكن. طيب أكرمك، الكاف ضمير متصل، ابدأ به في أول الكلام، لا يمكن. فعلى هذا يكون ضميرا متصلا. إذا لو سئلت ما هو الضمير المتصل ماذا تقول؟ هو الذي لا يبدأ به في أول الكلام. وما هو الضمير المنفصل؟ هو الذي يبدأ به في أول الكلام، وهذا تعريف واضح. ثم قال فالمتصل، يعني فالضمير المتصل الذي يكون مفعولا به، قال اثنى عشر، اثنى عشر ضميرا، وهي ضربني وضربنا وضربك إلى آخره. قول ضربني أين الشاهد؟ الياء ضربني، فالياء ضمير متصل وقد وقع الآن في محل المفعول به. كيف إعرابه؟ على الطريقة السابقة، أنك عند إعراب الضمير لا بد من ذكر ثلاثة أشياء. تقول ضربني، تقول الياء ضمير متصل مبني على السكون، ضربني في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، هكذا إعرابه. ثم لتعلم أيضا أن الفعل ضرب مبني على أي شيء؟ ضربني على الفتح على ما مر علينا، والنون في ضربني هذه للوقاية، للوقاية. ما معنى الوقاية؟ يعني أنها تقي الفعل الكسر، تقي الفعل الكسر. لو لم تأتي النون لقلت ضربي، ضربي، الفعل مكسور الآن في الأخير والفعل لا يكسر، فحتى يوقى الفعل الكسر نأتي بالنون فنقول ضربني. إذا هذا إعرابه بالتفصيل، أن ضربني فعل ماضي مبني على الفتح، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. قد تقول أين الفاعل في ضربني؟ أين هو؟ ضمير، ضمير مستتر، ما تقديره؟ ضربني هو ضمير مستتر، تقديره هو. كذلك الفعل ضربنا، ضربنا هنا ناء وقعت في محل نصب مفعول به، كيف تعربها؟ تقول ناء ضمير متصل مبني على ماذا؟ على السكون في محل نصب مفعول به. كذلك ضربك، أين الشاهد؟ الكاف. كذلك ضربك، أين الشاهد؟ الكاف. والكاف في ضربك على أي شيء بني؟ على الكسر، ضربك على الكسر. وضربك على الفتح. طيب ضربكما أين المفعول به؟ الكاف، الكاف والميم والألف علامة التثنية، الميم والألف علامة التثنية. ضربكم أين الشاهد؟ الكاف والميم علامة الجمع. ضربكن أين المفعول به؟ الكاف والنون هذه علامة جمع النسوة. ضربه كذلك أين المفعول به؟ الهاء. ضربها أين المفعول به؟ نقول هاء، لا نقول الهاء بل نقول هاء، لأن عندنا قاعدة في هذا، ما كان مكون من حرفين فإننا نلفظ به، فنقول ضرب، نقول وهاء في محل نصب مفعول به. أما ضربه، ضربه ماذا نقول؟ والهاء، والهاء في محل نصب مفعول به. ضربهما أين الضمير؟ الهاء أو هاء؟ ها؟ والهاء الضمير، الهاء والميم والألف علامة التثنية. ضربهم أين الضمير؟ الهاء والميم علامة التثنية، علامة الجمع. ضربهن أين الضمير؟ الهاء والنون علامة جمع النسوة، لا محل من العرب. إذن هذه الضمائر التي تكون متصلة حسب ما عدها المؤلف رحمه الله. وأذكر أنك عندما تعرب الضمير تذكر ثلاثة أشياء. ثم قال والمنفصل 12، الضمير الموصوب المنفصل يكون أيضا 12، وهي إيايا وإيانا إلى آخره. تقول مثلا في إيايا، تقول إيايا أكرمت، إيايا أكرمت، ما معنى الكلام؟ ما معنى الجملة؟ معناها أنك أكرمتني، إيايا أكرمت يعني أكرمتني. طيب انتبه، في هذه الضمائر المنفصلة اعلم أن الضمير هو كلمة إيا، انتبهوا يا أخوان ودعوا الهواجيس والحواسيس والتجسسات والتحسسات، وانتبهوا في الدرس وش قلنا. إيايا هي الضمير، وإيانا هي الضمير. أقول اعلم أن هذه الضمائر المنفصلة الضمير منها كلمة إيايا، قصدي كلمة إيا، الضمير كلمة إيا. وأما ما بعدها من الياء أو ناء أو الكاف أو ما أشبه ذلك، هذه كلها تكون لواحق، تكون لواحق للمتكلم، للمخاطب، للغائب، على حسب نوعه. لكن الضمير هو كلمة إيا فقط. فإذا قلت إيايا أكرمت، حينما تعرب تقول إيايا ضمير ماذا؟ منفصل، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، إيايا أكرمت في محل نصب مفعول به مقدم. والياء التي بعدها في إيايا هذه حرف يدل على المتكلم، حرف يدل على المتكلم. إذا قلت إيانا أين الضمير؟ إيا. ونا حرف يدل على المتكلمين، إيانا. إياك أين الضمير؟ إيا. والكاف حرف يدل على الخطاب، وكذلك في إياك وفي إياكما وفي البقية، كل هذه حروف تدل على الخطاب أو التكلم أو ما أشبه ذلك. طيب كيف نعرب إياهم؟ إياهم أكرمت، نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. إياهم وهم أو الهاء، ها الهاء، هل نقول ضمير؟ لا، نقول حرف. إياهم الضمير هو إيا، أما هم فنقول الهاء للغائب والميم للجمع، الهاء للغائب والميم للجمع علامة الجمع. إياهن كذلك، الهاء للغائب والنون لجمع النسوة. إذا انتبهوا في إعراب هذه الضمائر، فالضمير من هذه الكلمات هو إيا فقط، وما بعدها لواحق. لواحق تكون لأي شيء، تكون لمتكلم في نحو، في أي شيء، في إياي، وتكون للمخاطب في إياك، وتكون للغائب في إياه أو إياها أو ما شبه ذلك. فهذا هو المطلوب منك عند إعراب هذه الضمائر. إذا ننتهي الآن من المفعول به، وأنه يكون ضميرا ويكون اسما ظاهرا، وأنه إذا كان ضميرا فإما أن يكون ضميرا متصلا، وإما أن يكون ضميرا منفصلا، وإذا كان منفصلا فلا بد أن يكون واحدا من المذكورات من إياي إلى آخرها. طيب، نسجل أمثلة تعرب إن شاء الله لدرس غد الجمعة، غدا الجمعة في درس إن شاء الله. المثال الأول، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. المثال الثاني، قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. المثال الثالث، ألم نشرح لك صدرك. المثال الرابع، ضرب كنا زيد. تعرف هذه للدرس غد، الله أعلم. العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: باب المصدر. المصدر هو أحد المفاعيل الخمسة التي سبق عدها، وهو ما يسمى بالمفعول المطلق. فالمصدر هو المفعول المطلق، وسوف يأتي التفريق بينهما. قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. هذا من أسهل التعريف، اسم منصوب يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني أنك إذا صرفت الفعل فما يأتي في رقم ثلاثة فإنه المصدر. تأتي للفعل ضرب، هذا رقم واحد، يضرب رقم اثنين، ضربا هذا رقم ثلاثة. إذن هذا هو التصريف الثالث فيكون مصدرا. تأتي للفعل أكل، صرفه أكل، يأكل أكلا، فأكلا هي التصريف الثالث. إذن ما عليك إذا أردت مصدر أي فعل إلا أن تصرفه، فما يأتي في رقم ثلاثة هو التصريف الثالث. قد تقول: لماذا لم يقولوا في التصريف الرابع؟ لماذا أغفلوا أي شيء فعل أمر؟ أقول: أغفلوه لأن فعل الأمر يرون أنه قطعة من الفعل المضارع، فالفعل الأمر ليس قسما مستقلا بنفسه، بل هو قطعة من الفعل المضارع، ولذلك لا يعدونه في التصريف. فالتصريف ثلاثة: ضرب يضرب ضربا. إذا هذا تعريفه. ثم قال: وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. قتلا هذه مصدر، لأنك تقول قتل يقتل قتلا وهكذا. يقول إن وافق لفظ لفظ فعله فهو لفظي. نعم، وقد وافق كما تلاحظون لفظ فعله، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، يعني مصدر ماذا؟ معنوي، مصدر معنوي. نحو جلست قعودا، القعود الجلوس بمعنى واحد، لكنك قلت هنا قعودا، فقعودا هذه مصدر معنوي للفعل جلس، مصدر معنوي للفعل جلس. لو قلت جلست جلوسا، فجلوس ماذا نقول عنها؟ مصدر لفظي، جلست جلوسا مصدر لفظي. لكن لما عدلت وقلت جلست قعودا هذا مصدر معنوي. ومثل أن تقول قمت وقوفا، قمت وقوفا. القيام والوقوف بمعنى واحد، لكن هنا مصدر معنوي. لو قيل لك هات المصدر اللفظي للفعل قام، تقول قياما، قمت قياما، أو تقول وقفت وقوفا، إما أن تغير هنا أو تغير هنا. إذا المسألة واضحة أن المصدر هو الثالث بتصريف الفعل، ثم قد يكون لفظيا إن وافق لفظ فعله، أو معنويا إن وافق معنى فعله. لو قيل لك هات المصدر اللفظي للفعل فرحا، ماذا تقول؟ فرحا، فرحت فرحا. هات المعنوي، تقول فرحت سرورا، أو فرحت جدلا، أو ما أشبه ذلك. إذا هذا هو التقسيم الذي رآه المؤلف. بقي علينا أن نبين لك أن هناك فرقا بين المصدر والمفعول المطلق، فمتى يقال هذا مصدر ومتى يقال إنه مفعول مطلق؟ فأقول انتبه، إذا أريد بالمصدر، إذا أريد توكيد الفعل، أنك تؤكد الفعل أو تبين عدده أو تبين نوعه، فإنه يكون مصدرا ومفعولا مطلقا. متى؟ إذا أريد توكيد الفعل أو أريد بيان عدده أو بيان نوعه. فإذا قلت قمت قياما، قمت قياما، هذا مصدر وهو في نفس الوقت مفعول مطلق. قمت قياما مصدر ومفعول مطلق. لماذا أسميه مفعولا مطلقا؟ لأنه يراد به التوكيد، يراد به التوكيد. فانتبه، إذا يجتمع المصدر والمفعول المطلق إذا أريد بالمصدر التوكيد. لو قلت مثلا ضربته ضربا، أيضا ضربا ماذا نقول عنها؟ هذه مصدر ومفعول مطلق في نفس الوقت، لأنه أريد بها التوكيد. كذلك أيضا المصدر يكون مفعولا مطلقا إذا أريد به بيان العدد، كما لو قلت ضربته ضربتين، ضربتين مصدر وهي في نفس الوقت مفعول مطلق، مفعول مطلق. تقول سرت سيرتين، سرت سيرتين، أيضا هذه مصدر وكذلك مفعول مطلق، لأن يراد بها بيان العدد. طيب أحيانا يراد بالمصدر بيان النوع، بيان النوع، كما لو قلت ضربته ضربا شديدا، ما المراد بالمصدر؟ بيان نوعه، ما نوع الضرب؟ شديد، ضربته ضربا شديدا. كذلك تقول سرت سيرا طويلا، ما نوع المصدر؟ لبيان النوع. فإذا أريد بالمصدر بيان النوع فإنه يكون مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا. إذا الخلاصة، متى يسمى المصدر مفعولا مطلقا؟ متى يسمى؟ إذا أريد به التوكيد أو بيان العدد أو بيان النوع. أما إذا أتى المصدر لغير هذه الأغراض فإن يكون مصدرا فقط، ما يكون مفعولا مطلقا. لو قلت اجتهادا يا طالب، اجتهادا يا طالب، اجتهادا ليست هنا مؤكدة للفعل وليست مبينة للنوع، وليست مبينة للعدد، فماذا نعربها؟ نعربها مصدرا اجتهادا يا طالب، هذه مصدر، لأن لا يراد بها واحد من الأغراض الثلاثة. لو قلت مثلا ضربك ضرب شديد، ضربك ضرب شديد، عندنا مصدر في الكلام؟ لا، عندنا مصدر، عندنا ضربك مصدر وضرب أيضا مصدر، لكن ما نعربها هنا مفعولا مطلقا، بل ولا نعربها مصدرا أيضا لأنها مرفوعة، فنعربه حسب الكلام. فالمصدر لا يكون مفعولا مطلقا إلا بالضوابط الثلاثة. إذا عرفت الآن الفرق بين المصدر وبين المفعول المطلق، إذا نظرنا إلى قوله تعالى فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، هل عندنا مصدر؟ أين هو؟ أخذ، هل هو مفعول مطلق؟ أخذناه أخذ عزيز مفعول مطلق، لأنه مبين، مبين للنوع، مبين للنوع، فهو مصدر. في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب الرقاب هل هو مصدر؟ فضرب الرقاب هو مصدر، لكن هل هو مفعول مطلق؟ ليس مفعول مطلقا، لم يبين النوع ولم يؤكد ولم يبين العدد، إذن ليس كل مصدر مفعولا مطلقا، فانتبه لهذا. إذا خلاصة هذا الكلام هو متى يكون المصدر مفعولا مطلقا؟ إذا ورد به واحد من الأغراض الثلاثة. طيب، نكتب أمثلة على هذا ثم ننظر في الباب الذي بعده. المثال الأول قوله تعالى فأخذناه أخذ عزيز مقتدر. المثال الثاني فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا. المثال الثالث فدكتا دكة واحدة، فدكتا دكة واحدة، هذه تعرب المصادر التي فيها، ويبين أيضا هل هي مفاعيل مطلقة أو لا. ثم قال باب ظرف الزمان وظرف المكان، هذا باب سهل إن شاء الله، ظرف الزمان وظرف المكان. فقال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، ظرف الزمان اسم الزمان، مراد بقول اسم الزمان، اسم الزمان ما دل على الزمان، والزمان ما هو؟ الزمان الوقت، الزمان الوقت. يقول ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، يعني هو منصوب لكن تقدر فيه كلمة في، نحو اليوم والليلة وغدوة إلى آخره. اليوم اسم زمان، كيف تقول آتيك اليوم، آتيك اليوم، كلمة اليوم هنا اسم زمان منصوبة، منصوبة بتقدير في، آتيك اليوم، ما التقدير؟ آتيك في اليوم، فهي منصوبة بتقدير في. إذا حينما تعرب اليوم تقول ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. كذلك الليلة، الليلة كيف تقول أقابلك الليلة، نفس القضية. كذلك غدوة وبكرة، الغدوة ما هي؟ أول النهار، والبكرة أول النهار، كلاهما أيهما أول؟ أيهما المبكر أكثر؟ البكرة، فالبكرة مبكرة، والغدوة أول النهار إلى قرابة منتصفه، كل هذا غدوة. قال وسحرا، والسحر متى؟ قرب الفجر، هذا هو السحر. وغدا، ما هو غدا؟ اليوم الذي بعد يومك، ليس غدا فقط يعني السبت مثلا، لا، حتى الأحد والاثنين، كل هذه تسمى غدا، فما بعد يومك يسمى غدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني للمستقبل. ثم قال عتمة، والعتمة هو أول الليل والثلث الأول من الليل، هذا يسمى العتمة. والصباح معروف والمساء معروف. قال وأبدا وأمدا. أبدا في الزمان، وأمدا تقول مثلا لا أفعله أبدا، لا أفعله أبدا، وتقول ما فعلته أمدا، ما فعلته أمدا، كلاهما للزمان. وحينا كذلك. طيب هذه الكلمات ليست حصرا لكنها ظروف مثل بها المؤلف رحمه الله ليبين لك. فإذا أتت هذه منصوبة بتقدير في فأعربها كذلك، أعربها ظرفا. تقول مثلا، تقول مثلا ذاكرت الدرس مساء. ما أعرب مساء؟ ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره. أما ظرف المكان فقال هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، المنصوب بتقدير في، هذا اسم الزمان، هذا هو ظرف المكان، اسم المكان المنصوب بتقدير في. نحو أمام، أمام ظرف مكان. تقول مثلا جلست أمام المدرس، جلست أمام المدرس. أمام اسم مكان، هل هو بتقدير في؟ جلست أمام المدرس، نعم، يعني جلست في مكان أمام المدرس فهي بتقدير في. كذلك خلف، خلف تقول مثلا السيارة خلف البيت. خلف ما إعرابها؟ منصوبة على الظرفية. كذلك قدام، مثل لها تقول النخلة قدام، قدام ماذا؟ البيت. كذلك وراء، وراء تقول الشجرة وراء البيت، هذا بيت ما شاء الله قدامه نخلة ووراءه شجرة. ثم قال فوق، تقول الكتاب فوق الكرسي، وتحت كذلك. عند أيضا تقول مثلا زيد عند عمر، ومع مثالها الرجل مع صديقي، قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا. كذلك إزاء، ما معنى إزاء؟ يعني موازيا له. طيب وحذاء، ما معنى حذاء؟ يعني أيضا مقابل له، هذا يحاذي كذا يعني يقابله. وتلقاء أيضا مقابل. قال وثم وهنا، وانتبه ثم بفتح الثاء بخلاف ثم، فإن ثم مرت علينا من حروف العطف، أما ثم فإنها ظرف، ظرف مكان. ولكن لتعلم أيضا أن ثم وهنا يراد بهما الإشارة، فيتقول مثلا لمن سألك أين بيتكم، فتقول بيتنا ثم، يعني هنا، وأنت تشير بيتنا ثم يعني هنا. وكذلك هنا أيضا هي فيها الظرفية وفيها الإشارة، تقول هنا نجلس وما أشبه ذلك. هل وردت ثم في القرآن؟ كثيرة، قال الله تعالى مطاع ثم أمين، وأزلفنا ثم الآخرين، كثيرة. وإذا رأيت ثم رأيت، بعض الطلاب يظنها ثم بمعنى ثم، يعني إذا رأيت ثم رأيت يعني رأيت ثم رأيت ثانية، ليس هذا المعنى. لو كانت كذلك لقيل ماذا يقال؟ ثم. فإنما هي ثم إذا رأيت هناك، رأيت ملكا كبيرا. إذا هذه ثم وهذه هنا. فإذا قلت اجلس ثم، كيف تعرب ثم؟ تقول ثم اسم إشارة، اسم إشارة مبني على الفتح مضمن مع الظرفية، اسم إشارة مبني على الفتح مضمن مع الظرفية. طيب وكذلك هنا، لو قلت اجلس هنا فتقول هنا اسم إشارة مبني على السكون مضمن مع الظرفية في محل نصب، كذلك ثم مثلها. إذن ثم وأختها هنا تنبه على ما قلنا الآن، تنبه على ماذا؟ على أنها اسم إشارة ثم مضمنة مع الظرفية. باسم إشارة مضمن مع الظرفية، وأما الأمثلة السابقة فليس فيها إشارة. إذا انتهينا من ظرف الزمان والمكان، ويلاحظ في إعرابهما أنهما منصوبان، يعني نبه على أنهما منصوبان على الظرفية. طيب، بقي عليك تنبيه على قوله في اسم الزمان المنصوب بتقدير في. لو كان اسم زمان لا يقدر فيه كلمة في فلا يعرب ظرفا، انتبه لهذا. لو وجد اسم زمان لا يقدر فيه كلمة في فإنه لا يعرب ظرفا، وسوف نذكره إن شاء الله في الأمثلة. نكتب أمثلة لدرس غد إن شاء الله. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال الله تعالى: نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر. وقال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. وقال الله تعالى: واتقوا يوما، اتقوا يوما. مثال خامس: تقول حذائي حذاء حذائك، حذائي حذاء حذائك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ثم قال رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تسبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: باب الحال. ثم قال: باب التمييز. هذان البابان متقاربان ويخلط بينهما الطلاب، لكن سوف يتبين إن شاء الله ما يميز كل واحد منهما. فقال: باب الحال. قال: هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. هذا تعريفه، اسم منصوب لأننا في المنصوبات. أما ضابطه: المفسر لمن بهم من الهيئات، يعني الموضح لمن بهم من الهيئات. والمراد بالهيئات يعني هيئات الأشياء، الكيفيات، لأن الشيء يقع على كيفيات متنوعة. فيأتي الحال ماذا يبين؟ يبين الهيئة التي وقع عليها الشيء. مثلا المجيء، المجيء يأتي على هيئات، أليس كذلك؟ كيف يأتي الناس؟ منهم من يأتي ماشيا، ومنهم من يأتي راكبا، ومنهم من يأتي انتهوا ماشيا وراكبا ومحمولا، ومنهم من يأتي زحفا وحبوا. درجات كثيرة، أنواع وهيئات. فإذا أتت الحال فإنما يأتي، فإذا بينت هذه الهيئة فإنها تكون حالا. قال: هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. هذا تعريفه. أما تقريبه فإنه ما يكون جوابا لكيف، ما يكون جوابا لكيف، هذا هو الحال. ننظر في الأمثلة: جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، أين الحال؟ راكبا. هل ينطبق عليها التعريف؟ نعم، اسم منصوب مفسر لمن بهم من الهيئات. فبينت الآن راكبا هيئة المجيء، وأنه على هيئة الركوب. هل يصح أن تكون جوابا لكيف؟ كيف جاء زيد؟ راكبا، إذا هذا منطبق على التعريف والتقريب. كذلك ركبت الفرس مسرجا، ومعنى مسرجا يعني قد وضع عليه السرج، والسرج معروف. يقول ركبت الفرس مسرجا، كيف ركبت الفرس؟ مسرجا، فهي جواب كيف، لأن الفرس يركب مسرجا ويركب عريا من الشيء الذي يكون على ظهره. ومر عليكم في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل الصحابة لما فزعوا على فرس لأبي طلحة، ماذا؟ عريا، كان ليس عليه سرج. قال ركبت الفرس مسرجا، إذا راكبا في المثال الأول ومسرجا في المثال الثاني كلاهما حال، تقول حال منصوبة. المثال الثالث لقيت عبد الله راكبا، لقيت عبد الله راكبا، قوله راكبا هذه حال، لأنها جواب لقولك كيف، كيف لقيت عبد الله. وقوله هنا راكبا، هل هي حال لعبد الله أو حال لك أنت لما لقيت عبد الله؟ هي أيهما؟ يحتمل أن الذي ركب أو الذي هو راكب يحتمل أنه أنت لقيته وأنت راكب عبد الله، ويحتمل أن الذي هو راكب عبد الله، أليس كذلك؟ يحتمل هذا وهذا، ولكن نجعلها للذي يليها للقريب منها. من هو القريب منها؟ عبد الله، إذا هي حال من عبد الله. بخلاف الجمل السابقة فليس في احتمال، أليس كذلك؟ جاء زيد راكبا، هل في احتمال؟ ما في احتمال. ركبت الفرس مسرجا، سرج عليك وعلى الفرس، على الفرس، فليس في احتمال. هذه الأمثلة قال المؤلف وما أشبه ذلك، ثم ختم بفوائد. قال لا يكون الحال إلا نكرة، الحال لا يكون معرفة، لا يكون إلا نكرة. كما تلاحظ جاء زيد راكبا، ولا صح أن تقول جاء زيد الراكبة، ما يصح تعرفه، بل هو نكرة. كذلك لا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني بعد أن تستوفي الجملة أركانها تأتي الحال، فلا يمكن أن تقدم شيئا على الحال، فلا يمكن تقدم الحال على شيء، لا بد أن تأتي الحال بعد تمام الكلام. ولا يكون صاحبها إلا معرفة، لا يكون صاحب الحال إلا معرفة. من هو صاحب الحال؟ الذي اتصف بالحال، الذي اتصف به. جاء زيد راكبا، من الذي اتصف بالحال؟ زيد، إذن هو صاحبها. ركبت الفرس مسرجا، أين صاحب الحال؟ الفرس. إذن لو سئلت من هو صاحب الحال، فالجواب هو الذي اتصف، اتصف بالحال، فالذي يتصف بالحال هو صاحبها. صاحبها لا يكون إلا معرفة، إذا نفهم من هذا أنه لا تأتي الحال من النكرة، لا تأتي الحال من النكرة، فلا يصح أن تقول جاء رجل راكبا أو ركبت فرسا مسرجا، ما يصح، لأن الحال لا يكون صاحبها إلا معرفة. إذن هذه ثلاث قواعد، وهي لا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون لبعد تمام الكلام، والقاعدة الثالثة لا يكون صاحبها إلا معرفة كما سمعت. ثم الأمثلة كثيرة لا حصر لها، تقول مثلا قابلت المدرس فرحا، أين الحال؟ فرحا، وهكذا. نكتب أمثلة لإعرابها في الدرس القادم إن شاء الله. المثال الأول قال الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا. المثال الثاني قرأت الكتاب جالسا، قرأت الكتاب جالسا. المثال الثالث تقول لقيت الطلاب خارجين، لقيت الطلاب خارجين. هذه ثلاث أمثلة في باب الحال. ثم قال باب التمييز، قال التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، انتبه، مفسر لمن بهم لكن من الذوات، الحال مفسر لمن بهم من الهيئات، والمراد بقوله من الذوات يعني ذوات الأشياء، ذوات الأشياء. والمراد أيضا على جهة التقريب، المراد بالذوات هي المكاييل يعني الأشياء التي يكال بها، والموازين الأشياء التي يوزن بها، وكذلك المسافات، مسافات الأشياء ونحو ذلك. فهذه هي المقصودة بالذوات، مكاييل وموزونات ومسافات، ونضيف رابعا معدودات، هذه هي الذوات. فالذي يفسر المكاييل يكون تمييزا، الذي يفسر موزونات مسافات معدودات هذه تسمى أو هذا يسمى تمييزا. واعلم أن التمييز له تقريب، له تقريب. ما تقريبه؟ تقريبه أن يكون جوابا لقولك مما، جوابا لقولك مما، الحال جوابا لقولك كيف، والتمييز جوابا لقولك مما. ننظر الأمثلة. قال المؤلف: نحو قولك تصبب زيد عرقا. عرقا هذه تمييز، هل تصح أن تكون جوابا لقولك مما؟ نعم، مما تصبب زيد تقول عرقا. طيب المثال الثاني: تفقى بكر شحما. مما تفقى؟ ها؟ شحما، من الشحم. طاب محمد نفسا، من أي شيء طاب؟ نفسا. كذلك اشتريت 20 غلاما، مما اشتريت؟ غلاما من الغلمان. ملكت 90 ناجة. كذلك زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، كل هذه تصح أن تكون جوابا لقولك مما. ولكن لتنظر في الأمثلة هذه فهي متنوعة، عندك تصبب زيد عرقا وتفقى بكر شحما إلى آخرها، هذه أمثلة متنوعة. والمؤلف يقول: لمن بهم من الذوات، والذوات فسرناها قبل قليل بالمكاييل والموزونات والمسافات والمعدودات، وليس فيها من مما ذكرنا إلا معدودات. في أي مثال؟ اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة، هذه في الأعداد أو في المعدودات، وهي تمييز ذات. أما بقية الأمثلة ففي أمثلته فهذه ليست من تمييز الذات، ولذلك ينبغي أن تعرف أن التمييز أن فيه نوعا آخر، وهو ما يسمونه النسب، يعني التمييز مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. النسب، الذوات عرفناها في المكاييل والموزون إلى آخره، أما النسب فإنها شيء آخر وهي مذكورة في أمثلة المؤلف. فما معنى أن التمييز يبين من بهم من النسب؟ ننظر الآن في المثال: تصبب زيد عرقا. الآن نسبنا التصبب إلى زيد، أليس كذلك؟ نسبنا التصبب إلى زيد، والتصبب قد يكون عرقا، وقد يكون مثلا دما، وقد يكون مثلا ماذا؟ لعابا مثلا. فعلى كل حال ما يتصبب من الإنسان كثير، ثم لما قال عرقا هذه بينت النسبة، أين النسبة؟ المتصببة من زيد، أو التسبب المنصوب إلى زيد، المنصوب إلى زيد. إذا هذا التمييز ليس من تمييز الذات، ولكنه من تمييز النسبة، من تمييز النسبة. إذا تبين لنا الآن تمييز النسبة، وهو الذي يبين نسبة ماذا؟ شيء إلى شيء. انتبهوا يا أخوان، ما يبين نسبة شيء إلى شيء هذا يسمونه تمييز نسبة. كذلك في قول تفقى بكر شحما، هل هذا نسبة أو ذات؟ هذا نسبة، التفقى المنسوب إلى بكر في الشحم. طاب محمد نفسا، نسبة أو ذات؟ هذا نسبة. اشتريت 20 غلاما نسبة أو ذات؟ ذات. ملكت 90 ناجة؟ ذات. زيد أكرم منك أبا، هذه نسبة، فالكرم المنسوب إلى زيد في الأبوة، وأجمل منك وجها كذلك في الجمال المنسوب إليه في الوجه. إذن هذا تمييز النسبة، أن يكشف التمييز عن نسبة شيء إلى شيء. وإن شئت من باب الاختصار أن تستبعد، استبعد المكاييل والموازين والمسافات والمعدودات وما عداها، ماذا يكون؟ يكون التمييز نسبة. إذن بهذا تبين لنا نوع التمييز. نطبق على هذا أمثلة. إذا قلت اشتريت صاعا تمرا، صاعا تمرا، ما نوع التمييز؟ ذات أو نسبة؟ ذات، لأنه بين أي شيء؟ بين مكاييل، بين الصاع، الصاع مكيال، يصح أنه صاع تمر أو صاع بر. فلما قال تمرا هذه تمييز لأي شيء؟ تمييز للذات. طيب إذا قلت اشتريت مترين قماشا، ما نوع التمييز؟ ذات. إذا قلت زرعت إردبا أرضا، إردبا أرضا، ما في معنى، ما نوع التمييز؟ ذات. إردبا قمحا، تعرفون إردب؟ ما تعرفونه يا شاب؟ معروف الإردب، معروف في مصر، مقياس يقيسونه بالأرض مثل الكيلو. طيب نأتي بالكيلو، إذن تقول مشيت كيلوا، ها كيلوين أحسن، مشيت كيلوين، وش نقول؟ ها شمالا، كيلوين شمالا، فشمالا أن تمييز، تمييز ماذا؟ تمييز ذات. إذن المسألة واضحة، والتفريق بين الذات والنسبة بهذه الصفة. بينما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، عندنا تمييز هنا، أين هو؟ شيبا. هل هذا تمييز ذات أو نسبة؟ نسبة، نسبنا الاشتعال إلى الرأس في أي شيء؟ في الشيء، فهو تمييز نسبة. قال الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، أين التمييز؟ عيونا، وهو تمييز، وهو تمييز نسبة. إذن التمييز على نوعين، مفسر لمن بهم من الذوات، أو مفسر لمن بهم من النسب. ثم قال ولا يكون إلا نكرة، التمييز لا يكون إلا نكرة، كما رأيت غلاما ناجة إلى آخره، كل هذه نكرات. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، وهذه معلومة لا بد أن يكون بعد تمام الكلام. إذن الآن لعله تبين لك التمييز وتبين الفرق الجوهري بينه وبين الحال. فالحال مفسر لمن بهم من الهيئات، والتمييز مفسر لمن بهم من الذوات. طيب نكتب من الذوات أو النسب، نكتب أمثل على هذا. قال الله تعالى واشتعل الرأس شيبا، والمثال الثاني وفجرنا الأرض عيونا، والمثال الثالث واتخذ الله إبراهيم خليلا، والمثال الرابع امتلأ الإناء ماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد، والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. الاستثناء مأخوذ من الثني، والثني هو رد طرف الشيء إلى طرفه الآخر، هذا هو الثني. تقول مثلا ثنى الحبل أو ثنى البساطة، يعني رد طرفه إلى طرفه الآخر، هذا هو الثني. أما الاستثناء في الاصطلاح فهو إخراج ما كان داخلا في الكلام بإلا أو أحد أخواتها، هذا هو الاستثناء، إخراج ما كان داخلا في الكلام بإلا أو أحد أخواتها. فمثلا إذا قلت قام القوم إلا زيدا، فزيد من القوم وهو داخل في الكلام وداخل في الحكم وهو القيام، ثم قلت إلا زيدا أخرجته، بأي شيء أخرجته؟ بإلا، ولها أخوات سوف تأتي. قال المؤلف: حروف الاستثناء ثمانية، يعني الحروف التي يستخرج بها ما كان داخلا في الكلام، قال ثمانية، وهي إلا وغير وسوى إلى آخرها، عدها. وقول حروف الاستثناء، الواقع أن هذه ليست كلها حروفا، فيها الحروف وهي إلا، وفيها ما ليس بحرف كما سوف يتبين. ثم قال: فالمستثنى بإلا ينصب، متى؟ إذا كان الكلام تاما موجبا، هذا هو الحكم الأول، أن المستثنى بإلا ينصب، متى؟ إذا كان الكلام تاما. ما معنى قوله تاما؟ المعنى أن المستثنى منه موجود في الكلام، انتبه، المستثنى منه موجود في الكلام يسمونه تاما. أنت إذا قلت قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى منه؟ القوم. وش معنى المستثنى منه؟ يعني المخرج منه، يعني الذي يخرج منه الشيء، فالذي يخرج منه هو المستثنى منه، يعني كان المستثنى منه شيء كبير ثم تخرج منه، تخرج زيدا، تخرج عمرا، تخرج الأشياء التي استثنيتها. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى منه؟ القوم. إذا المستثنى منه موجود فيسمون هذا النوع، يسمونه تاما، فالكلام تام. فإن قيل لك لماذا الكلام تام؟ تقول لأن المستثنى منه موجود. قال موجبا، والموجب هنا بمعنى المثبت، والمثبت ضد أي شيء؟ ضد المنفي. إذا الموجب يعني غير المنفي فهو مثبت. إذا هذان شرطان: أن يكون الكلام تاما، يعني أن المستثنى منه موجود، وأن يكون موجبا، يعني غير منفي بل هو مثبت. المثال: قام القوم إلا زيدا. هنا المستثنى ينصب وهو كلمة زيدا. لماذا ينصب؟ قال لأن المستثنى منه موجود فالكلام تام، وكذلك غير منفي فهو موجب فيجب نصبه. فحينما تعرب قام القوم إلا زيدا تقول القوم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، إلا أداة استثناء، إلا أداة استثناء، زيدا مستثنى، أكمل، مستثنى منصوب على الاستثناء وعلامة تصبيه الفتحة الظاهرة على آخره. المثال الآخر: خرج الناس إلا عمرا، الناس ما إعرابها فاعل، إلا أداة استثناء، عمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا هذه الحالة الأولى للمستثنى أن يكون الكلام تاما موجبا. قال: وإن كان الكلام منفيا تاما، منفيا تاما، منفيا بدل أي كلمة؟ بدل قوله موجبا، وتاما هي هي، يعني أن المستثنى منه موجود. يقول: جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. جاز فيه، جاز في أي شيء؟ في المستثنى. جاز البدل أن يعرب بدلا، بدلا من أي شيء؟ بدلا من المستثنى منه. فإن كان المستثنى منه مرفوعا فارفعه، منصوبا انصبه، مجرورا اجرره، فيكون بدلا من المستثنى منه. ويجوز الوجه الثاني وهو النصب على الاستثناء، وهذا لا إشكال فيه، ولكن سوف تعرف إن شاء الله أن الأرجح من الوجهين البدل، هذا الأرجح، أن يعرب بدلا ولا ينصب على الاستثناء، هذا هو الأحسن، وهو الذي ورد في الاستعمال القرآني. يقول: نحو ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى؟ زيد. طيب، الكلام الآن ما نوعه؟ منفي، ما قام القوم، هذا نفي. طيب، المستثنى من هل موجود؟ موجود، إذن هو تام، فالكلام تام منفي. فيجوز في زيد وجهان، تقول إلا زيد وإلا زيدا. ما وجه زيد بالرفع؟ بدل، بدل من قوله القوم، بدل من المستثنى منه، والبدل من المرفوع مرفوع، إذن الرفع هنا على البدلية، على البدلية. طيب، إلا زيدا منصوب الآن، لماذا نصب؟ على الاستثناء، منصوب على الاستثناء. والمؤلف ماذا قدم؟ قدم البدل، فقال إلا زيد وإلا زيدا. فلما قدم البدل دل على ما قلت لك، إن الأرجح البدلية، الأرجح البدلية إذا كان الكلام منفيا تاما. إذن عرفنا الحالة الثانية، وهي أن يكون الكلام تاما منفيا. فكم من وجه لك في المستثنى؟ لك وجهان، البدل والنصب على الاستثناء. طيب، ننظر في مثال، هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ إذا قلت نجح الطلاب إلا المهمل، ما نوع الاستثناء هنا؟ تام موجب. إذن كم لك من وجه في المستثنى؟ وجه واحد، فتقول نجح الطلاب إلا المهملة، كذا بالنصب على الاستثناء. طيب، وإذا قلت لم ينجح الطلاب إلا المجتهد، كم وجهان؟ لم ينجح الطلاب إلا المجتهد، هنا وجهان، لأن الكلام ماذا أصبح؟ تاما منفيا، ففي المستثنى وجهان. طيب، أيهما أرجح؟ لم ينجح الطلاب إلا المجتهد أو إلا المجتهدة؟ الأول، حتى يكون بدلا من المستثنى منه. انتبه مرة ثانية.